آيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الرزيقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتم عليكم.